وكذلك قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، ليس المراد أنه كان فزال، بل المراد تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم.